ايش يستقيم يعني؟ زرانين مش الحالي زي حتى إذا كان التوقيت الماضي عن التوقيت الشرعي فمت الكتب الحديث والكتب وما سواها الآن يعني يعتمدون على التوقيتات هذه ولا عاد ينظرون الشمسي هذا عادة عمر الله ما يصلي نعم كما قلت نعم ايش قلت هل هي موافقة يعني على التوقيتات لا قلت إذا قلت إذا كان هذا التوقيت أو هذه المواقيت المفضلة في روزنامة أو في كتاب فهي ككتاب الحديث والفقه في كتب إذا كانت موافقة للتوقيت الشرعي فعلى هذا تكلم لكن يا شيخ الآن هم يعني أذان الفجر يقدمون الأذان 10 دقائق أو 5 دقائق الله يهديك هذه موجودة في كل التوقيتات الله يهديك أنا بقول لك إذا كان موافق أنت بتقول مش موافق طيب إيش يعني أنا أنبئك بهذا أحسن ما تنبئني أنت أكثر البلاد الإسلاميين يصلون الفجر قبل الوقت فاحذروا أن تكونوا أنتم هكذا أنا أسكن في عمان كما تعلمون وأسكن في جبل وأرى الفجر حين يطلق ويؤذنون قبل الفجر بنحو 25 دقيقة إلى نصف ساعة وتقام الصلاة في المسجد اللي هو قريب مني مع طلوع الفجر أي بعد نصف ساعة تقام الصلاة يدخلون في الصلاة مع طلوع الفجر أي صلوا السنة في الفجر قبل الوقت الثقيل ولذلك كنت على فضل الله عليه وعلى قريب منا قبل أن أصاب بوجع ركب كنت أنزل مع أذان الفجر الذي هم يؤذنونه أي قبل الأذان الشرعي بنحو نصف ساعة أركب سيارتي وأمر على بعض إخواننا فأشحن السيارة بما تتسع لها من ركاب إخواننا ونروح المسجد أنا في شرق عمان والمسجد غربي عمان عشان نصلي صلاة وراء إمام سلفي عقيدة سلفي صلاة على السنة إلى آخره وبعد أن يكون تبين الفجر وهكذا عندنا أخبار في الكويت الفجر يصلون الفجر قبل الوقت وأخبار من المغرب الشيخ تقي الدين الزجاجي رحمه الله الذي كان أستاذا في الجامعة الإسلامية ألف رسالة بهذه المسألة وهي مطبوعة ومنذ نحو سنتين أيضا بلغني عن رجل في الطائف يقول أيضا أنهم يؤذنون الفجر قبل المغرب قبل الوقت وعندنا في عمان في رمضان كثيرة مشاكل لأنهم يؤذنون بعد المغرب في رمضان كسائر الأيام بس نخص رمضان لما هي إفطار بعد غروب الشمس وأنا أراها كما أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا أرى غروب الشمس بعيني تغرب الشمس فأفطر فما وصلني على ثمران كان بعشر دقائق حتى يؤذنون علما أن المؤذن الذي يؤذن هو في مكان عالي جدا في عمان يسمونه الأشرفية والمسجد الكبير في عمان في وسط البلدة يعني في الوادي فمعلوم على الجميع الذي راوا خلاف المصالح أنه إذا غربت الشمس عندي قبل أذانهم بعشر دقائق يا ترى ألا تكون غربت عمن كانوا في الوادي قبل 15 دقيقة أو 20 دقيقة على الأقل هذا كله بسبب التوقيت الفلكي الموجود في الرزمات والتقاويم هذه لكن إذا كان ماذا قلت لك ولفت نظرك المرة بعد المرة إذا كان موافقا للشرع فليس فيه أي شيء، فأي كتاب فيه ما يوافق الشرع. التسجيل في تيسير الناس يتعرفوا على المواقف، لكن الواقع أن هذه المواقيت هي مواقيت فلكية. ولذلك أنتم تسمعوا في إذاعتكم أنه الآن وقت أذان العشاء بهم أو المغرب في الرياض، مع مراعاة خرف إيش أوقات في بلاد أخرى، من الذي يراعيها؟ ما في أحد يراعيها الآن. الفقيه المؤذنين. نعم الفقيه يراعيها. أي الفقيه المؤذنين لا أعرف المواقف الشرعية. هذا حقيقة مما أصيب المسلمون اليوم في العصر الحاضر. فلا تأخذن تسجيل المواقيت الشرعية، لكن خذ عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعيا. توقيت الإقامة توقيت الإقامة بعد الأذان بربع ساعة مثلا، بعد أذان بعد أذان العشاء والمغرب عشر دقائق وفين من قبل الوزارة. ما هو فيه كبير شيء أن المقصود يعني تعيين من وقت الذي يمكن أن يدركه كل إنسان في أوله، لأن الحقيقة أن نحن نستعمل الساعات سواء كانت ساعة يدوية أو جلدية كما كانت قديما، هو لمعرفة الأوقات أي وسيلة حديثة كما نستعمل أي وسيلة أو مكبر الصوت. فإذا كان لا يعارض الشراء هذه نعمة من الله كسائر وسائل مخترعة، مركب السيارة بدل الدابة ومركب السيارة بدل السيارة، كل هذه نعم تقرب بين البعيد. فمثل هذا التوقيت أو التحديد ربع ساعة أو خمس دقائق أو ما شابه ذلك، يلاحظ أنه فيه مراعاة فرق الوقت بين المغرب وقت المغرب والظهر والعصر ونحو ذلك، فما أرى في ذلك الأمر. بالنسبة للأذان والإقامة، كنت سألتك شيخ عن قضية الإسلام والجهر بقول الإمام والمنفرد عما لا ولك الحمد، صحيح من الجواب أن يقولها جهر. هذا هو الظاهر من وصف أبي هريرة أن الرسول عليه السلام كان إذا صلى بالناس ورفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلم نرى في الأحاديث تفريق بين الأولى والأخرى، فالأولى مثلا جهرا والثانية سرا. نعم شيخ، مسألة البقية السماعية، هل يلزم من يعني هل يشترط من البقية ثبوت السماع أو ما يشترط؟ هل يلزم من ثبوت البقية ثبوت السماع ولا العكس؟ لا لا، هل يلزم من ثبوت البقية ثبوت السماع؟ نعم كررت عبارة دي. نعم وقايت أكد عليك، لا يلزم ثبوت السماع لكن يكتفى بثبوت الدخول عن إثبات السماع في أي حديث يرويه الذي لقي شيخه وعرف لقياه له، إلا فمش لدينا أنه مذلك فإن ذاك لا يلزم. واضح جوابي؟ طيب الشيخ الآن ابن رجب رحمه الله يعني خالف المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين كالبخاري وعلي بن المديني. لم يخالف هذا. تقرأ يا شيخ وذكر هذا الكتاب. لا ما خالف. أنت الآن مصير. طيب أنا قرأت يا شيخ وجدت خالف. الشيخ أنا بكلمك. حاك. ابن رجب وافق البخاري. نعم. البخاري ما قال لا يلزم من ثبوت اللقين عدم ثبوت السماء، بل اشترط في من روى عن شيخ بصيغة ما فيها تصريح بالسماء أن يكون قد ثبت لقيه لهذا الشيء. هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله ابن رجب. أوكاره. بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت اليقين ثبوت السماع؟ يعني في أي حديث جاء رجل روى عن شيخ له ثابت أنه لقيه، هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيخ هذا الحديث سمعه؟ قلنا لك لا يلزم، لكن يكون حجة من الأمر جاء من رأي جمهور ورأي الإمام مسلم خلاف البخاري. لا ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء ما دام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصغة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا وهو معاصر له. هذا الرجل اختار مذهب البخاري. فما الذي تريد أن تريدني؟ هو روى راوي ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاؤه إياه، فهو يحمل على انقطاع والجمهور يستفهم بالمعاصرة. فهذا أنت فهمان غير هيك ولا فهمان هيك؟ فهمان وهو أنه لا بد يعني أن يثبت يعني للراوي أنه روى هذا الحديث، يعني كل حديث لابد يعني ولو كان غير مدلس تجرب اذكر اللي تفهمها انت، اذا كان صواب صح لك اذكر اللي فاهم اللي عقلك الان. ولو كان غير مدلس جمهور لا، اذا كان مدلس اذا كان مدلس لابد، اذا كان غير مدلس لا. كان غير مدلس لا، وانا ما اقول بس مثلا كلام من نفس البال كلام فصولا واحد اثنين ثلاثة. ألا تقول بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه؟ وأنا أقول بلى. ماشي؟ طيب. وأن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصر؟ نعم. وأن الحافظ ابن رجب مع البخاري؟ نعم. وأنا بقول نعم. طيب. شو بقي بقى؟ هو السؤال الأخير، هل يشترط البخاري إذا روى راوي عن من ثبت لقياه إياه إذا روى حديثا عنه بالعنعنة دون التصريح والتحديد أنه لا يقبل هذه الرواية؟ فهذا هذا بقول لك أنا من ساعة سلطان مسألة ذكرها حتى قبل قليل، مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة السماع. نعم. لا ما اتضحت يا شيخ. لا ما اتضحت. أنا واضحة مش واضحة كلامك ما كان يعني. تعيد. مش واضحة؟ لا. أنا الراوي وهذا شيخي أقول قال فلان أو أذكر لكم عن فلان، هذه الرواية متصلة أم منقطعة؟ عند بعضهم يشترط لتكون متصلة لنفترض أن أنت البخاري يعني محمد بن إسماعيل البخاري، أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت لديك أنني لست فقط عاصرته بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه. هذه واضحة؟ طيب. هذا هو مسلم القشيري، هو يكتفي بالاتصال بشرط الاتصال، أنا وهذا الشيخ متعاصران، ثابت من التاريخ أننا متعاصران، فهذا لا يشترط الشرط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتا عنده كما ثبت عنده

لا يشتد قوة الحديث بها. ومن هذا قال أنه يشترط في الحديث أن لا يشتد ضعف طرقه. لكن عند التتبع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة، وبعضها يتقوى ببعض لأنه لم يشتد البعض، والآخر إسناده لوحده قوي، فخرج الحديث عن دائرة التنفير به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه. فيبقى حينئذ الأمر أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدم أن الحكم على الحديث الضعيف لأنه حسن أو صحيح أو ضعيف هي قضية نسبية تختلف باختلاف العلماء علما وفهما وبحثا وسعة استيعاب واطلاع على طرق الحديث. هذا جواب ما سألت. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأحاديث أوردتها في السلسلة الصحيحة مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة أو الضعف، فما السبب في إيرادها مع عدم إيراد سبب الترجيح؟ يقول في السلسلة الصحيحة؟ نعم. كيف يعني؟ لا يكون في صحيح الجامع، السلسلة الصحيحة فيها بحث. نعم، نقول مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة أو الضعف. جاي مثال؟ لا. تفضل. أنا قلت هذا صراحة لأنني لما أوردته في الصحيحة كان في تصوري أنه يستحق أن يوضع في الكتاب، ولكن لما تتبعت الكلام على طريقه أو طرقه فالذي كان في ذهني انقلب علي أو توقفت على الأقل عن الجزم به فأفضحت بما نقلته عني. هذا هو الوجه. واضح إن شاء الله؟ الحمد لله. شيخ، المسائل الاجتهادية. نعم؟ المسائل الاجتهادية هل يجب على العامي سؤال العالم عن الدليل عن دليلها يعني؟ إذا كان من الفهم الدليل فعلا ولا فلا. واضح؟ تفضل. الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر ابن عبد الهادي نقلت في السلسلة بأنه يقول بأنه الجهمية جلي الذين قال ابن القيم الجهمية الذين يقولون خلق القرآن ولقد تقلد كفرهم ممكن في عشر من العلماء. كيف ابن عبد الهادي شو إلى بالي بقولك الذي نقلته لأني ظهر لي فيه شيء من الخطأ فأرجو أن تعيد علي. من القائل جهمي جد ومن المقول فيه ذاك؟ قال ابن عبد الهادي. من قال؟ ابن حزم. ابن عبد الهادي هو القائل ولا هو المقول فيه؟ والمقول فيه ابن حزم صحيح. والعبارة الثانية ايش قال؟ ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. طيب من الجهمية الذي يقول بخط القرآن. أيوة. أنت سؤالك الذي سمعته جيدا ما التوفيق بين هذا وهذا؟ نعم. كيف نجمع بين هذا؟ وين التعارض؟ الآن ينبغي أن يقال في السؤال أليس في هذا مبالغة فيما يتعلق بابن حزم؟ أما ما في تعارض بين القولين حتى تقول كيف التوفيق؟ ابن حزم الآن كان يقول بأنه جهمي جليل